وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخلق، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سؤالان تعليقا على درس الأسبوع الفائت على ما يبدو. أحد الإخوة يقول: إذا كانت طريقة دعوة أخي تختلف عن طريق دعوتي، وربما يكون بخير متكامل طريقة دعوته، فهل يجوز لي الكلام عليهم؟ يعني يقصد هل يجوز الغيبة في حق غيبتهم؟ سؤال الأخ: إذا كانت طريقة دعوة أخي تختلف عن طريق دعوتي إلى الله يعني، وربما يكونان يعني يقصد بخير متكامل طريقة دعوته، ما تنسوا يا أخوان حسن السؤال نصف العلم، يعني يستحسن أن يكون السؤال واضح. فهل يجوز لي الكلام عليهم يعني بالغيبة؟ الجواب واضح: لا يجوز. قلنا لا تجوز الغيبة إلا في أحوال خاصة ذكرناها، ما عدا هذه الأحوال لا يجوز. الفاسق الفاجر في غير الحالة التي نحتاج إلى توعية الناس منه وتحذيرهم من معاملته والانخداع به، في غير هذه الحالة لا تجوز غيبته وهو فاسق. ذلك لأن الحديث عنه لا حاجة له، ليس إلا إشفاء لغليل النفس، وهذا ما نهانا الله جل جلاله عنه. فكيف إذا كان هذا الإنسان داعيا إلى الله ولكن طريقته في الدعوة تختلف عن طريقتي؟ يعني ليس فاسقا، ليس فاجرا، داع إلى الله جل جلاله، فكيف يجوز لي أن أغتابه؟ واضح الكلام؟ بل فاسق نهانا الله عز وجل عن غيبته إلا إذا رأينا إنسانا يكاد ينخدع به في حالة يجب أن نوعي الناس عنه لأنه يريد أن يخدعهم، فهذه ليست غيبة بل هذا بيان يجب أن نقوم بشأنه. في غير هذه الحالة أوضحنا وحذرنا وانتهينا، هل يجوز لنا أن نجعل من غيبته تسبيحا نكرره في كل مناسبة؟ هذا لا يجوز، دخل في التحريم. فهذا يوضح لنا عظم غيبة الإنسان المسلم والداعي كما يقول الأخ بمجرد أن طريقته تختلف عن طريقتنا مثلا. وفي بالعالم الإسلامي شخصين يسيران على طبيعة واحدة؟ مستحيل. كل منا له طريقته في الكلام، له طريقته في الحديث، هذا يغلب عليه الجد وذلك يغلب عليه المرح، هذا يخلط كلامه بروح النكتة وذاك لا يعلم أن يتكلم إلا وهو جاد، هذا يثير العواطف، ذلك يحرك المسائل العلمية، هذا له طريقة ذاك له طريقة، وكلهم سائر على طريق مستقيم لا تستطيع أن تصفه بحرمة ولا بإثم. إذن لا يجوز لك من باب أولى أن تغتابه أو أن تتحدث عنه، فإن اغتبته فذلك حظ من حظوظ النفس. وأنا لو تنبه السائل للاحظ أنني أوضحت هذا في مناسبات شتى، أوضحت الجواب على هذا قبل أن يسأل. نحن الآن فعلا فينا الكثير ممن ابتلي بداء الحديث عن الناس، بداء النقد لهم، لا لشيء إلا لأن فلانا أو فلانا يختلف طبعه عن طبعي، تختلف أساليب حياته عن أساليب حياتي، فأنا أتضايق، أريد أن يكونوا جميعا كما أشتهي وأريد فأغتابه. وهذا الأمر لا أقول من الصغائر بل هو من الكبائر، لكن من باطن الإثم وليس من ظاهر الإثم، وهو أخطر ربما من ما يسمى ظاهر الإثم. ظاهر الإثم يعني الفواحش الإنسان يجتنبها لأسباب عدة، من جملة الأسباب أن يحتفظ بكرامته في المجتمع، إن لم يخف الله فخوفا من أن تقدش كرامته، لكن الغيبة يندفع إليها الإنسان لأنها لن تخدش كرامته، بل ربما يظهر أمام الناس بمظهر الغيور على دين الله والمتحمس. فالجواب واضح على سؤال الأخ، هل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيبة لفاسق؟ لم أجد هذا الحديث إطلاقا، كلام الناس لا غيبة لفاسق. والواقع كما قلت لكم في التفصيل في الأسبوع الماضي، مو كل فاسق بجوز أن نغتابه، وكمان مو كل فاسق بجوز أن نسقط على فسقه، أما عندما تراه يجب أن تنبهه إلى فسقه، ويجب أن تنهاه عن المنكر وأن تأمره بالمعروف طالما كنت قادرا على ذلك. فإذا غاب عنك فهنالك أحوال يجب أن تتحدث عن فسقه، وهنالك أحوال لا يجب أن تتحدث عن فسقه، وقد أوضحنا هذه الأحوال وهذه الأحوال. وهل يجوز غيبة الرجل الذي لا يصلي؟ وهذا الفاسق لا يصلي، والذي يكتم الدين ويشتم الإله، وهل يجوز الحقد عليه؟ الرجل الذي لا يصلي تحذر الناس منه إذا أرادوا أن يشاركوه، تحذر الأسرة التي تريد أن تزوجه من بنت لديه، تحذر كل من يستشيرك في أمره. الإنسان الذي لا يصلي، فأما إذا أديت واجبك من هذه النواحي فقد انتهت مهمتك، فلا يجوز لك بعد هذا أن تكرر وتقول فلان لا يصلي، الله سبحانه وتعالى يفعل في كذا، فلان فاسق لا يصلي، فلان كذا، فلان كذا. هذه زيادة يأباها الله جل جلاله، لأنك تشفي بها غليلة نفسك فقط، لكن عند الحاجة تقول. وأهم الحاجات أن تراه فتجلسه عندك وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. أما الإنسان الذي يقول يشتم الله فهذا كفر، الشاتم بالإله كافر، إلا إذا تاب. رب رجل يكفر لكنه بعد ذلك يتوب، ولا تدري هل تاب هذا الإنسان أم لا، فتنهاه عن المنكر. وإذا علمت أنه لم يتب وأنه مصر تحذر الناس من معاملته، لأن هذا أصبح مرتدا، وتخبر زوجته بأن زواجه منها قد انفسخ، وتوضح هذا لأولاده أيضا، وأنه لا يجوز أن يعاشرها، لأن الحكم الشرعي أن الإنسان إذا ما تلفظ بكلمة من كلمات الردة ثم ثبت على ذلك ولم يتوب ومضى على ذلك زمن انفسخ العقد بينه وبين زوجته، مطلق فسخ. وهذا طبعا لا بد من بيانه ولا بد من إيضاحه. نحن نتكلم عن علاقة المسلمين بعضهم مع بعض، ومع هذا كله فأما الحقد فلا نحقد على أحد، يعني أنا أنهى عن المنكر الذي يتلبس به الكافر والفاجر والمنافق لا عقدا على شخصه، بل شفقة عليه أن يصبح غدا معذبا في نار الله سبحانه وتعالى. أما الحقد يعني شو معنى الحقد؟ الأخ السائل يعرف معنى الحقد؟ الحق أن يستشعر قلبك الغيظ من هذا الشخص، هذا هو الحقد. فأنت تخترع له المواقف حتى تشفي ذليل حقدك على شخصه، بينما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من المعاصي على العكس من ذلك. شخصه لا تكرهه أبدا، ولكنك تكره من شخصه هذه الصفات. فإن هو تملص من هذه الصفات وطهر ذاته منها، رأيت أنه عاد أخا لك تحبه كما تحب نفسك. هذا دليل عدم وجود الحقد. أما الحاقد فهو ينظر إلى هذا الإنسان وينبش له عن العيوب، بده يلاقي له شيء عيب لحتى يفش خلقه فيه، لأنه يحقد على شخصه. والواقع أن الإسلام علمنا أن ننزه أنفسنا وقلوبنا من الحقد والأضغام. حتى الكافر ندعو الله عز وجل له بالهداية وبالصلاح، لا ندعو له بأن يبقى على كفره وضلاله حتى فش قلبك يوم القيامة يشوفه بنار جهنم عم يتعذب. لا، هذا عبارة عن أنك تنتصر لنفسك. فالمسألة يا أخوان واضحة جدا، ولكن السؤال أيضا في هذا معقول جدا، لأن هذا هو أهم جانب يعرض عنه المسلمون في حياتهم. هذا الموضوع موضوع خطير جدا جدا في حياة المسلمين، والمسلمون إلا قليلا معرضون عنه. وهذا الجانب هو الأساس والسر الأوحد لقيام وحدة بين المسلمين وتكاتف فيما بينهم. هذا المصل الواقي إن لم يوجد لن توجد بين المسلمين وحدة تجمعهم وتؤلف ما بينهم إطلاقا. هذا هو الأساس. غيبة وحدة مسلمين ما بتعايشوا، نميمة وحدة مسلمين ما بتعايشوا أبدا، مستحيل. لأنني إذا اغتبت إنسانا في مجلس في مجتمع، حتما الأمواج الأثيرية بدها تنقل كلامي إلى ذلك الشخص الذي اغتبته، بشر يستشعر الحقد علي والخصومة لي. وهكذا تزداد شقة الخلاف بيني وبينه ويزداد الأمر سوءا. ثم الآخر أيضا يغتابني وأنا أغتابه، والثالث والرابع. الذي ينتصر لي يغتاب أعدائي، والذي ينتصر له يغتاب أيضا أصدقائي. فتتباعد قلوب المسلمين، ولا يكاد أي مصلح أن يؤلف ما بينهم. وربي جل جلاله عندما قال إنما المؤمنون إخوة، ما أمرنا أن نخلق المعجزات، ما بيصير. وضع أمامنا السلم لتحقيق ذلك، والسلم إذا خطونا في درجاته بشكل طبيعي نجد أن الوحدة قد تحققت والأخوة قد أصبحت حقيقة قائمة. فإنما حرم الله النميمة، حرم الله الغيبة، حرم الله الحقد، تمهيدا لإيجاد الأخوة الإسلامية والوحدة الإسلامية. وأنا في هذه المناسبة أقول لكم، يعني ما أدري ما هي حال المسلمين في هذا اليوم. كأن أعداء أخفياء للمسلمين يندسون فيما بين المسلمين متظاهرين بأنهم إسلام من المسلمين أنفسهم، كأنهم طابور خاص. شأنهم أن يخترعوا الأكاذيب على الناس، شأن أحدهم أن يجلس فيخترع ويبدع الأشياء التي لا أصل لها ولا فصل ليرتقها بإخوانها المسلمين. وإذا بهذه الأخبار تنتقل وتروج من هنا إلى هناك إلى هناك، ما نتيجة ذلك؟ نتيجة ذلك أن هؤلاء الذين يقال عنهم هذا الكلام المكذوب تتوغر صدورهم. وعلى من تتوغر صدورهم؟ على المسلمين، لأنهم بشر. نحن في حالة نريد أن نزيد إخاء المسلمين إخاءً، إذا بهذا الإخاء يتناثر وتتشقق القلوب وتتباعد. فما بالك عندما يكون هذا الكذب والافتراء على العلماء في هذا الأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله؟ أتلقى الأكاذيب العجيبة العجيبة، يقولون ما من دخان إلا وله نار. هذا دخان بلا نار، لا أصل ولا فصل إطلاقا. وأنا الذي يشغل بالي في هذه الأحوال أنني أتصور ما هو داء المسلمين. داء المسلمين ليس في أعداء يكيدون لهم من الخارج، داء المسلمين ليس في أناس غير مسلمين يتربصون به، رغم أن هؤلاء الأعداء موجودون في كل عصر وفي كل زمان، لكن داءهم الخطير خطير جدا منهم هم أنفسهم. الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونحن نمزق هذه الآية بسلوكنا المعاكس. الله سبحانه وتعالى يقول: إن بعض الظن إثم فلا تحقق ما تظن ولا تنقل شيئا لا تدري مصدره وحقيقته. وهؤلاء الناس ينقلون عن أفواه أشخاص يعيشون في هذه البلدة من علماء وغير علماء، وهم موجودون بين ظهرانيه، يستطيع أحدهم أن يطرق بابه ويسأله: أصحيح أنك فعلت كذا أو قلت كذا كذا؟ لا، لا ولا يسأل، ولكنه ينقل الكلام الكاذب الآثم. هؤلاء ليسوا إلا مسلمين، وهؤلاء يتزينون بمظاهر الإسلام، وربما كان فيهم من يرفع لواء الدعوة إلى الإسلام، وربما كان فيهم من يجعل نفسه متحرقا على المسلمين ومصير المسلمين. ومع ذلك فهو ينتقل من مجلس إلى مجلس إلى مجلس ليغتاب وليكذب. الغيبة غيبة وإن كان نقل لشيء صحيح، وليكذب في اختلاق أمور لا أصل لها ولا فصل إطلاقا. وأنا واحد ممن ينقل عنه شيء ما حصل إطلاقا. فأين نحن أيها الإخوة من قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه؟ أين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام الذي شرحناه في الأسبوع الفائت: البر حسن الخلق؟ أين نحن من قول الله جل جلاله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ أين أنت من قوله، وأين نحن جميعا من قوله عليه الصلاة والسلام: فكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على رؤوسهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه الأشياء كلها نحن في غفلة عنها قطعناها من الدين نهائيا، كأنها ليست من الإسلام، حصرنا أنفسنا في أمور أخرى. فالباري سبحانه وتعالى أقام هذا الدين من أجل أن تصطلح الأسرة الإنسانية وتتآخى وتشيع ما بينها المحبة. هذه مهمة الإسلام. فكيف بمن يتجلبب بجلباب الإسلام ثم يسير بين هذه الأسرة الإنسانية ليصدعها وليحيلها أنكافا وليفرق بينها؟ وليتها الأسرة الإنسانية، بل الأسرة الإسلامية، بل الأسرة الإسلامية. فليس الإسلام بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه شيء وقر في القلب وصدقه العمل. تعلموا أيها الإخوة هذا الموضوع وأولوه الأهمية الكبرى في حياتكم، يجعلوا منه المقياس لصدق الإسلام المسلم أو لضعف، لا أقول لعدم إسلامه، لضعف إسلامه ولضعف إيمانه. الآن نعود إلى درسنا الفائت، نعود فنقرأ الحديث الذي بدأنا بشرحه ثم نكمل شرحه إن شاء الله تعالى. في إمكان تبدو الثغرات إخواننا يعدوا. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن القلوب والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. شرعنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ووصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس؟ الإثم يعني الذنب، المعصية. رب إثم لا تعلم أنه هل هو إثم أم لا، لأن المعاصي كثيرة جدا، بعضها منصوص عليه في القرآن أو منصوص عليه في الحديث أو مجمع على كونه إثما، وبعض تصرفات أخرى الإنسان منها بين مد وجزر لا يعلم هل هي داخلة في المعاصي أم غير داخل، يعني من المشتبهات التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. فالمسلم عادة يسأل، المسلم الكلام عن المسلم، الكلام عن الملحد أو الفاجر أو الكافر، المسلم عندما يجد نفسه وجها لوجه أمام تصرفات ويجهل حقيقتها، كيف السبيل إلى أن يعلم أنها معصية تغضب الله أو أنها من المباح الذي لا ينهى الله عز وجل عنه؟ يعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقياسا فيقول: الإثم ما حاك في نفسك وخفت أو كرهت أن يطلع عليه الناس. حاك في نفسك أي ما اضطربت منه نفسك ولم تتقبله بقبول حسن. كل إنسان عندما يمارس عملا غير سوي وإن لم يكن يرى من ينكر عليه، وإن لم يكن يشعر بإنكار الناس من حوله، وإن لم يستشعر أن الناس يتذمرون من عمله، هذا الإنسان إذا نظر إلى نفسه، أقول مرة أخرى المسلم إذا نظر إلى نفسه فإنه يجد في نفسه اضطرابا ولجاجة عند إقدامه على هذا الفعل. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما حاك في نفسه. كثير من المعاملات المادية، كثير من التصرفات مع زيد أو عمر من الناس قد لا ترى نصا في القرآن إما لأنك جاهل أو لأنك لم تجد النص على هذه المسألة بالذات، ولكنك عندما تريد أن تقدم على هذا العمل تجد غضاضة في نفسك وتجد اضطرابا ولجاجة فيها لدى إقدامك على هذا العمل. وسر ما ترى أن الإسلام إنما طبعه الله عز وجل في كيان الإنسان فطرة قبل أن يأمره بهذه المبادئ أحكاما. فكل إنسان حتى الكافر حتى المولود في عالم غير إسلامي مطبوعا بطابع الإسلام، مفطورا على الحقيقة الإسلامية. الحقيقة الإسلامية التي فطر عليها أشبه ما تكون بالنواة من الشجرة. نحن نقول هذه النواة تضعها في الأرض، الشجرة كلها بأغصانها وعروقها وأوراقها وجذعها متجمعة ضمن هذه النواة حكما، حكما لا حسا. يعني أن كل ما يمكن أن يتفجر من هذه النواة وتصبح شجرة موجودة حكما في هذه النواة، نواة الإسلام بعقيدته وآدابه وأخلاقه وأحكامه، هذه النواة مغروسة في كيان الإنسان، مغروسة هكذا في كيان الإنسان كالنواة من الشجرة الملقاة في باطن الأرض. لكن ظرفا يأتي فيحيل هذه النواة إلى حصباء ميتة لا تنبت، وظرفا آخر يأتي ظرفا آخر يأتي تتمخض فيه هذه النواة وتتفجر عن خضرة يانعة، ثم تتطاول هذه الخضرة فتؤول إلى شجرة مثمرة. وعلى كلا الحالين هذه النواة في أول عهدها ماذا كانت؟ كانت شجرة حكما. الإسلام بعقيدته بكل ما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود كنواة مطبوع به كل إنسان. وهذا الإنسان إن لاقى بعد ذلك تربية صحيحة وإن مارس هو بنفسه حرية الفكر وحرية العقل، فلم يستعبد نفسه لمبدأ سابق لفكرة سابقة ولم يحارب هذه الفطرة في كيانه، فإن هذه الفطرة تفعل فعلها في حياته. إن شاء الله يكون عايش بأقصى أمريكا أو بأبغال أفريقيا أو بأقصى الشرق. أما إن جاءت هذا الإنسان ظروف أخرى فلا تربية إسلامية منحها، ولا هو تحرر عندما شب عن الطوق، تحرر عن التقاليد وأسر الأفكار والشهوات المختلفة، زاد البلاء بلاء من نفسه وصار في هذا المنوال، ثم إنه ألقى بنفسه بين أحضان أصدقاء السوء واستمر على ذلك حالا، فإن هذه النواة تختنق وإن فاعليتها تنتهي. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، ثم إن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ما قال أو يؤسلمانه، لأنه هو في أصله مسلم. وهذا معنى قول الله جل جلاله: فطرة الله التي فطر الناس عليه. لاحظوا كلمة الناس في اللغة العربية، هذه الكلمة من كلمات العموم. الناس دخل في كلمة الناس العرب، الأعاجم، الفرس، الروم، الموجودين في آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا، في كل القارات، في كل الجهات، كل إنسان دخل تحت كلمة الناس وأوتي عقلا وأوتي مقومات التكليف فهو مفطور على الإسلام. فطرة الإسلام هذه هي التي تجعلك إذا قابلت شيئا لا يرضى عنه الله عز وجل وكنت قد غذيت إسلامك في مستوى العقيدة وانطلقت من الخطوة الأولى وأصبحت مؤمنا بالله في عقيدتك، فإن هذه الفطرة تكون قد اشتد ساعدها وقويت حساسيتها بموجب هذه الفطرة، تستشعر باضطراب في نفسك وبلجاجة من هذا الأمر الذي تريد أن تقدم عليه. قد تقدم، قد تمارس، ولكنك وأنت تمارس تشعر بضغط شديد على صدرك. واسأل العصاة يقولون لكم ما أقول، اسأل المنزلقين في الآثام يقولون لكم هذا، اسأل التائبين الذين أكرمهم الله عز وجل بالعود إلى حمى ربه سبحانه، حمى مولاهم سبحانه وتعالى، يقولون لكم هذا الكلام. يقول لك أحدهم: والله كنا عندما نمارس المعاصي والأشياء نجد أن نفوسنا مشمئزة مضطربة، وكنا نعاني من انفصام الشخصية. هذا الإنسان يعاني من شخصية مزدوجة، شخصية تنكر عليه وتؤنبه في داخله وتجعله يذل ويذل ويحتقر نفسه، شخصية أخرى تريد أن تتمتع، تريد أن تمارس الشهوة، تريد أن تتمرغ في الهوى، تريد أن تنال كل ما تتطلبه، شخصيتان متصارعتان في كيان إنسان واحد. سلم التائبين اليوم يشرحون لكم ماضيهم القريب الذي عتقهم الله عز وجل منه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك. طبعا أقول هذا في حق المسلمين، والرسول يخاطب بهذا مسلما من أصحابه. يمارسه اضطرابا. ما السر يا ترى؟ هو ما في عنده فطرة إسلامية؟ في فطرة، لكن هذه الفطرة في كيانه ذبلت، ثم ذبلت في غرام سلوكه وفي غرام استجابته للأهواء والشهوات وبعده عن التربية الصحيحة، حتى أصبح مثلها كمثل سراج نضب زيته فانطفأ. هكذا عادت الفطرة في كيانه، ومن ثم لم تعد هنالك حساسية بين جنبيه تشعره بالاضطراب أمام ما هو إثم. ورب رجل كان لا يزال في طور الصراع، يمكن تلاقي في أوروبا كثيرين، لم يستقر الكفر المعقد في كيانه، شاب في طور الصراع، في طور التحرر، في طور البحث عن الحق، في طور البحث عن الدين الذي أمرنا الله أن نتدين به. رب رجل بهذه شاكرة يحس، هذا الإنسان يحس بأن الإثم إثم، ويرى أن نفسه تضطرب عندما يريد أن يندفع إلى هذا المحرم. ذلك لأن هذا الإنسان لم يخلق موازع الحقيقة بعد بين جوانحه، والدنيا مليئة من أشخاص بهذا الشكل. أذكر كلمة جميلة جدا في نطاق المحاكمة العقلية التي تدل على هذا الكلام. امرأة من النساء اللاتي أسلمن من جهات أمريكا وأوروبا تقول عن نفسها: شعر بعض الراهبات أنني لا أعتقد ما يعتقده الناس من التثليث وما إلى ذلك، وأن الإله مكون من ثلاث. فأرسلت إلي الكنيسة بعض الراهبات ليعمقن الإيمان في قلبي ولمناقشتي. وبعد طول نقاش قلت له: أنا سأعبد، ولكني سأضع في عزمي ونيتي أن أعبد الله. فإن كانت الحقيقة أن الله كما تقولون، فأنا ما خرجت عن الخط، لأنني عبدت الله الذي هو في عقلي الله. فإن كان الواقع أن الأمر كما تقولون من أن الله مكون من ثلاثة، فأنا على كل مسلمة. وإن كان الأمر كما أعتقد أنا، فأنا بهذا قد نجوت من شر لا أزال أتصور أنه شر. قالت عندما قلت هذا الكلام: كانت هذه كلمة إن صرفنا عني من ورائها ولم تجد واحدة منهن سبيلا إلى مناقشتي فيه. هذه الإنسانة كيف قالت هذا الكلام وبأي دافع؟ لا في مبشرين مسلمين دخلوا معها كما يأتي المبشرون الآخرون ليوسوسوا في صدور المسلمين، ولم يأتي إنسان مثلي داع إلى الله في تلك الأنحاء لينبئها بالموضوع. فطرتها هي التي نبهتها إلى هذه الحقيقة. هذا معنى أن الإسلام دين الفطرة، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاكى في نفسك وشر الإثم ما كان اعتقادا. ثم يقول: وكرهت أن يطلع عليه الناس. العلامة الثانية، هما علامتان قال أهل العلم اثنتا سوا، واحد منهم ما بالتكبير. الأولى أن يجد نفسه مضطربة وفيها غضاضة من الإقدام على هذا العمل. العلامة الثانية أن تكره أن يطلع الناس على عملك هذا، لا بسبب طبع حيي لديك. هذا لا، الإنسان قد يكون عنده طبع الخجل الشديد فيكره أن يطلع الناس حتى عليه وهو يأكل وهو يشرب، يكره أن يرى الناس وهو يمارس كثيرا من المباحات. ليس عن هذا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلم عن الغضاضة التي يشعر بها هذا الإنسان بسبب سوء هذا الفعل. هذا ما يتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالناس كما قال شراح الحديث وجوههم والمستقيمون منهم، ليس المقصود بالناس أراذلهم والمنحرفون منهم والذين يشتركون معه في مثل هذه المعصية. هذا ما أجمع عليه علماء الحديث: وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي وجوه الناس والمستقيمون فيهم. فإذا وجدت في العمل الذي تقدم عليه هاتين العلامتين ترفع يدك عن هذا العمل فإنه إثم. وإن أتاك المفتي وإن سألت عنه عالما من العلماء فقال لك لا حرج. هذا ما ينبغي أن يعلمه الإنسان. وقبل أن نتوسع في شرح هذه الكلمة نريد أن ننتهي من تحقيقها العلمي. إذا كنا أخذنا هذه القاعدة كعلامة نجد أمامنا بعض النماذج. مثلا الإنسان يسير في طريقه فتحدثه نفسه ببعض المعاصي، تحدثه نفسه أن لو فعل فاحشة، تحدثه نفسه أن لو شرب خمرا، تحدثه نفسه بسرقة بكذا بكذا. لم يعزم العزم الصارم ولكن نفسه حدثت وأخذ يستدرج ويسير ويفكر. طبعا هذه الحالة الخفية في نفسه هو يرى نفسه تضطرب منه، وهو في الوقت ذاته يكره أن يطلع الناس على حديث نفسه هذا، لا يحب أن يطلع عليه الناس وهو يفكر في هذه الأفكار. فإذا معنى ذلك أن حديث النفس هذا أصبح إثما. هاتان العلامتان تدلان على ذلك، وكنا نقول بموجب هاتين العلامتين هذا الحديث النفسي من الإثم، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم بحديث آخر. وقد ورد في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تفعله أو تتكلم به. وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني كانت القاعدة تقتضي أن يكون حديث النفس هذا الذي يساور الإنسان مسلم، واستسلام الإنسان بفكره لهذا الحديث، ما طرده رأسا، استسلم لهذا الفكر، هو ماشي عم يفكر عم ينبسط بهذه الأفكار. كان المقتضى أن يكون هذا إثما وأن يعاقب الله الإنسان عليه العلامتين موجودين فيه، لا بيحب الناس يعرفوا بإيش كان عم يفكر، وهو يشعر في الوقت ذاته بغضاضة من هذه الأفكار. ولكن الله المتكرم، الله المتفضل، الله الرحيم بعباده، الله الذي يقول يريد الله ليخفف عنكم، هذا الإله تجاوز لعباده عن هذا. وأخبرنا رسول الله بذلك فقال فيما يرويه الشيخان: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، ما لم تفعله نفذ هذا الشيء أو تتكلم به. يعني واحد عم يفكر بنفسه بأن الله قديم لا أول له، حاله عم يقول شلون هيك لا أول له كذا، عم يفكر ما أعرف عن كيف الموضوع. قال: ما هذا الكلام حديث نفس لا يؤثر، لكن إذا بقى عبر عن هذا الكلام وأنكر قدم الله بناء على هذا، عندئذ أصبح هذا إثما وكفرا. كذلك المعصية، ولكني أريد أن أوضح لكم الفرق الدقيق بين حديث النفس وبين العزم. أن يحدث الإنسان نفسه ببعض المعاصي ما في عزم، هذا شيء، هذا ما تجاوز الله عنه. أما أن يعزم، أن يقول بين نفسه في نفسه إنه الليلة سيفعل كذا وكذا، خلاص انتهى، بده يفعل وهيئ لهذا الأمر أسبابه، هذه معصية. ثم إنه بعد ذلك إن لم ينفذ هذا الأمر الذي عزم عليه لأنه تذكر الله وتاب، فإن الله عز وجل يمحو تلك السيئة ويكتب له في مكانها حسنة عظمى. والشيطان ينادي على نفسه كما قال كثير من العلماء آنذاك بالويل والثبور، يعني بيقول لحاله: لك خضرنيت حالي، عملت شغل منيحة، وإذا بهذا العزم الذي كان قد عزم عليه الرجل أصبح أساسا لحسنة لأنه رفض هذا العزم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا داخل في من قال الله عنهم: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما من إنسان إلا ويمسه طائف من الشيطان، لكن المؤمن يتذكر، والذي ينجده بالتذكر هو رصيد ذكر الله بين جوانحه بمقدار ما يذكر الله دائما. هذا الذكر يكون رصيدا متجمعا في طوايا نفسه، فإذا ما عزم يثور له من ذكر الله عز وجل ما يشبه نجدة تنجده في أعلك الظروف. وإذا هو عائد، هذه الحالة تجعله يعود بخير كبير وبأجر عظيم. أما إذا عزم الإنسان على المعصية عزما قاطعا وصمم ثم أراد أن ينفذ، فحيل بينه وبين التنفيذ بسبب أمورا دنيوية، راح للمكان اللي بده يمارس في المعصية رأه مغلق ورجع، وهو لا يزال عازم أنه لو ما كان مغلق كان بده يرتكب هذه المعصية. وهذه العزيمة تعد عندئذ إثما إلى أن يتوب. يعني لو تم العزم شهر وشهرين وثلاثة وبعدين تاب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا في فرق دقيق بين حديث النفس وبين العزم على المعصية. فإذا هذا مستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب، إذا لا مجال لأن نزيد في شرح هذه الفقرة، نقف عند هذه الفقرة ونكمل الحديث إن شاء الله. أذكركم يا أخوان بمجلس الذكر عقب الصلاة، المشكلة اللي ذكرتها في أول الدرس، مشكلة نفوسنا، مشكلة الغيبة، مشكلة النميمة، مشكلة عدم محبة بعضنا لبعض، بتداولها بمجلس الذكر. فكل من داوى جرحه هذا بذكر الله سيجد لزاما يلزم نفسه ولسانه عن الخوض فيما حرم الله عز وجل، وسيجد أن قلبه قد طهره ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنه أصبح يتسع لمحبة سائر إخوانه. أما الذين يعرضون عن ذكر الله جل جلاله فهؤلاء ستبقى جروحهم هذه بدون دواء، هذا إذا لم يرتكبوا آثاما، لأني أسمع أن بعض الناس إذا ذكروا بذكر الله استهانوا وربما سخروا بمجالس الذكر. السخرية بمجالس ذكر الله، السخرية إذا صحيح سخرية كفر، لأن الله عز وجل أمرنا بذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فكيف نسخر بذكر الله جل جلاله؟ الحمد لله رب العالمين.